الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الحجر. الحجر يا جماعة معنى حبس المال، حبس مال السفيه أو الصغير أو المجنون، يحبس أي يمنع من أن يتصرف في ماله. الحجر في اللغة طبعا قال الشيخ الحجر على ستتين، الصبي والمجنون والسفيه والمبذر بماله، دول كم يا جماعة؟ دول أربعة. وبعد كده هيجيلنا المفلس والمريض، يبقوا كام؟ ستة. الحجر في اللغة المنع، ولهذا يقال السفيه المبذر لمال، الطبيب والمجنون والسفيه المبذر لماله، دول ثلاثة، والمفلس والمريض والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة يبقى ستة. الحجر في اللغة المنع، ولهذا يقال للدار المحوطة محجرة، لأن بناءها يمنع. وفي الاصطلاح المنع من التصرف في المال، وهو نوعان كما أشار إليه الشيخ: حجر لمصلحة المحجور عليه، ده بالنسبة للصبي والمجنون والسفيه المبذر بماله، وحجر لمصلحة الغير، وده المفلس والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. النوع الأول الحجر لمصلحة الشخص نفسه، فالحجر على الصبي وألحق به من له أدنى تمييز ولم يكتمل تمييزه، ومنه المجنون وألحق به النائم، لأن تصرف النائم باطل، فلو باع النائم بيعه باطل، لو طلق النائم طلاقه باطل، وهكذا. طيب، وألحق النائم وألحق أيضا في السفيه التكران، التكران تصرفاته لا يحتوى عليه، بمعنى لو عقد بيعا يصح على المذهب عقوبة له، ولكن القول الثاني أن هذا تصرف لا يصح، لأن الرجل فقد الأهلية بزواج عقله بكفر. لو طلق عندنا في المذهب يقع عقوبة له، وهناك قول بعدم وقوعه لأنه زائل الأهلية إلى آخرها. فالسكران أيضا إنما يحجر عليه، والأصل في ذلك من قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، يعني مبذرا ولو كان كبيرا، أو ضعيفا يعني صغيرا أو كبيرا مختلا، أو لا يستطيع أن يمل هو، أي مجنونا لا يستطيع، فليمل الولي. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء تنوب عنهم يا جماعة أولياؤهم، ينوب عنهم أولياؤهم. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى، إلى قوله: فإن أنستم منهم رشدا فاتبعوا من أمرهم. طيب، احنا قلنا الحجر بسبب ست أشياء: الصبي، المجنون، السفيه المبذر لماله، المفلس الذي ارتكبته الديون، المفلس الذي عليه ديون، المريض المخوف عليه والمخوف عليه الذي يخاف عليه فيما زاد على الثلث. يعني المريض يا جماعة يشيله في حدود التلت يتصرف فيه، لما أكثر من ذلك يخجر ويمنع. قبل كلمة ايه؟ تبذير. يعني التبذير نتج من ايه؟ من سفر. من سفر. رجل إذا سفيه. يعني مثلا ورث مالا وبدأ يبعثر يمين وشمال. فيترتع عليه قضية حد لأنه سفيه فيمنع من التصرف في ماله. هي اصلا احنا رفعنا عليه قضيه الحج علشان يمنع من التصرف في ماله. انا عايز اعترف نعم تمام. وهذا هو النوع الثاني وهو الحج لمصلحه الغير، فحجر المفلس لحق أصحاب الديون فلا يصح بيعه ولا اعتاقه ولا كتابته، كتابته يعني المكاتبة باسم العبد، ولا هبته على الأظهر. هبته على الأظهر يبقى الهبة فيها خلاف. وكذا جميع التصرفات المسوفة للمال الموجود حال التصرف، يعني المضيعه للمال لانه تصرف يفوت حق الغير فلا ينفذ فيه تصرفه، والا لابطل فائده الحج. يبقى القصد من الحج منع من المال، منع من يتصرف في ماله. طيب في كل المال لا، نعطيه ما ياكل منه ويشرب، يعني ياكل ويشرب. لما يتصرف في المال بالبيع والهبة وغير ذلك يمنع من هذه الأشياء. وأما حجر المريض فهو لحق الورثة فيما زاد عن الثلث بعد الديون. نطلع ديون ونديه الثلث، فهذا جائز لأن يتصرف فيه بالهبة أو غير ذلك، والباقي حق الورثة. ولا حجر عليه في ثلث ماله، والاعتبار بحالة الموت على الصحيح لا بوقت الوفاة. اللي بعد، والاعتبار بحالة الموت على الصحيح لا بوقت الوفاة. أوصى خلاص، أوصى بالثلث يكون نافذا حال الموت، يكون نافذ يعني التحكيم ما بيكونش إلا أنت يا جماعة حال الموت. خلاص حال الموت هيموت، لما يموت الثلث اللي هو أوصى به يخرج والباقي يقسم على الورثة. إن بدت منه تصرفات تدل على عدم أهلية للتصرف في المال يبقى يخجر عليه. ودي مسائل متعددة ترفع أمام المحاكم يا جماعة. يعني مثلا عرض قضية رجل تزوج في كبره كان غني، وقبل أن يموت وفي مرض موته زوجته راحت وجابت من الشهر عقار موظف وعمل توكيل عملي وقامت بالتصرف في ممتلكاته، ومات الرجل بعد أيام. جم الأولاد لقوا إني الراجل تصرف في جميع المال بناء على التوكيل اللي عملته ليه للست، فرفعوا على طول قضية أمام القاضي لأن هي أخفت عنهم إن هذا الرجل كان في مرض موته ولم يكن لأهل للتصرف، وأنها استغلت هذه الفرصة وقامت بإمضائه أو بتوكيل عام وتصرف في ماله، فأبطل القاضي كل التصرفات المالية التي بدرت من هذا التوكيل. بناء على أن الرجل ليس أهل للتصرف في مال، لأن إذا مرض يا جماعة مرض موت فيفجر عليه ولا يتصرف في مال، فكل التصرفات من الوكالة والهبة والتبرع إلى أخره كل هذه التصرفات تعتبر يا جماعة باطلة. طالما هي تشترك فلا وصية لها، ثم ثم الحج حكم شرعي، والقصد منه حماية المال. لما يضع الثروة ويشحن الأولاد من هذا الحق أعطى له الشرع حق إيه؟ إن وليه يحجر عليه، طبعا بناء على قضية ترفع ويصدر الحكم بذلك. هو حماية المال ماشي يا جماعة، وتصح يعني تصح التصرفات في حدود الإيه؟ الثلث، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، حديث عند ابن ماجه وحسن الألباني. يعني لك أن تتصرف في حدود الإيه؟ الثلث. فإن كان له وارث، وإن كان له وارث فسيأتي في محله إن شاء الله. أما كون المرء مخوفا فلا بد منه، وبيانه ما يأتي في الوصية إن شاء الله تعالى. لا يعني تصرفاته في حدود الثلث، ثلث جاي ثلث لا يرجع. وأما الحج في العقد فبسيدي، يعني من اللي يرفع القضية بتاعت الحج السيد هو اللي يقدر عليه، فلا يصح منه بغير إذن مولاه، لأنه لا مال له، العبد ملوش مال أصل ولا ولاية، ولا ولاية على المال، فالعبد بيعمل والمال لمين؟ للسيد بتاعه، ولهذا لا يصح تصرفه. وأهمل الشيخ أشياء منها الحجر على المرتد لأجر المسلمين، الحجر حجر الرهن لأجر لأبي المرتهن، يعني الحجر على الراهن، الحجر راهن بالنسبة للرهن لأجل حق المرتهن، الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه، يعني العبد إذا قتل مسلم مثلا أو قتل غيره فيحجر عليه حتى يباع ويستفاد من إيه؟ من ثمنه في الدية. ومنها الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق أصحاب الحقوق، يعني واحد مدني خد تركة، الميت محتاج يتغسل ويدفن وعليه ديون، هذه لا بد أن تسدد، وهذه تؤخذ من التركة، فيمنع الورثة من التصرف في الميراث حتى تستوفى هذه الحقوق. ومنها الحجر على الممتنع من إعطاء الديون إذا كان ماله زائدا على قدر الديون وطلبه المستحقون، يعني واحد استلف من الناس فلوس وامتنع عن الأداء وعنده مال، طب يرفع أصحاب الديون الأمر إلى القضاء فيمنع من التصرف في ماله، يعني يباع هذا المال لاستيفاء الحق. ومنها إذا فتح المشتري بعين كان له حق المبيع إلى قبض الثمن. أنا اشتريت من واحد حاجة واتفتح العقد علي أن أنا رجع له السلعة في مقابل الثمن، فلو حجزت السلعة عندك ناخد حقي؟ لا أعرف. ويحجر على البائع في بيعه والحالة هذه السابقة يعني. ذكره الرافعي في حكم المبيع قبل القبض وعن المتولي وأقره، ومنها الدار التي استحقت المعتدة أن تعتد فيها لا يجوز بيعها لتعلق حق المرأة به، يعني واحد واحد مطلقها وعندها عيال محتاجة سكن، الشقة بتاعتها اللي قاعدة فيها هي دي الشقة اللي هتعتد فيها وتربي فيها العيال، جاء فيه وراح بيع الشقة، فلو رفعت عليه القضية قبل البيع يمنع من التصرف في الشقة، ولو باعها كان البيع باطل فيحجر عليه حتى تعتد المرأة في هذه الشقة. طيب، ولا يجوز بيعها لتعلق حق المرأة بها إذا كانت عدتها بالحمل أو الإقراء لأن المدة غير معلومة. قاله الأصحاب، هنتكلم عن ده بالتفصيل في باب النكاح. ومنها الحد على من اشترى عبد بشرط الإعتاق فإنه لا يصح بيعه لأن العبد مستحق عليه، يعني أنا اشتريت عبد بشرط إن أنا أعتقه لا يحجر علي فيه حتى لا أبيعه. ومنها الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل فيها. ذكره الرافعي في حكم المبيع قبل القبض، وبقى غير ذلك ذكره غير لائق بالكتاب. يعني موضوع الحجر يا جماعة موضوع واسع ومنتشر في كل الايه التصرف. طيب، نعم، يعني دلوقتي الراهن واخد فلوس من المرتد واداله رهان او اداله رهن علشان يحفظ او يوثق الدين بتاعه، حلو كده؟ هل يجوز له ان يبيع هذا الرهن؟ لا، طالما هو فيه المرتهن لا يجوز له بيعه. البيع لا يكون الا باذن المرتهن، خلاص؟ فان اراد ان يبيع باذن المرتهن، انا دلوقتي خدت منك النظاره دي رهان في مقابل ايه؟ انك تدفع لي العشرة جنيه اللي انت واخدها مني الشهر ده بس، تمام؟ هل لي ان انتفع بالنظاره؟ اديها لك واشيل عليك وترجع حالي في اخر النهار تلاقي تعالي الصبح تيجي تاخدها، هل يجوز انا كراهن صاحب النظاره ان انا ابيعها؟ لا، لان هي عند المرتهن حفاظا لحقي. فلو قلنا جائز البيع ضيعت حق المرتهن، فهذا من باب ايه؟ طب ان اراد البيع كسر قهرا، المرتهن بيرفع قضيه امام القاضي فيحكم بالايه؟ الحد على النظارة، وتبقى النظارة دي يا جماعة لا يجوز له أن يتصرف بيعا فيها أو إجارة أو غيرها. يعني حاولنا هديك مثال، هناك حقوق في مال المرتهن، هذه الحقوق لا تدخل بالرزق، هذا حق للمسلمين في مال المسلمين تؤخذ منه عمر. طيب، هل له ان يتصرف في مال حتى يمنع استفادة الغير من هذا المال؟ لا، يؤجر عليه في ان يتصرف في مال حتى يؤدي ما عليه من حقوق، سواء كانت حقوق زكاة او غيرها من الحقوق بسبب دين او بسبب تجارة او غير ذلك. أولاده لا يرثوا، ولكن المرتد إذا مات أولاده لا يرثوا، ولكن يدخل ماله في بيت المسلمين. خرج طالما خرج من الدين لا يرث المسلم الكافر. زكاة وغيرها من التصرفات المالية المزدلفة، ايوه، متعلقه بالخصم نقاء الصور. مش للصرف يوصي بك لأوجه الخير المختلف. المحجور عليه يا جماعة مش يمنع بالكلية، لا، يعني احنا حجرنا على واحد سفيه أو مظلم، طيب هل لا يأكل أو يشرب؟ إذا كان له كذب بيشتغل وبيكسب يبقى يأكل ويشرب هو ولاده من إيه؟ من الكسب بتاعه. إنما إذا لم يكن له كسب يبقى نعطيه من هذا المال الذي حجر عليه، نعطيه ما يكفيه لطعامه وشرابه وما يكفيه. الشافعي دي طبعا كلام كثير جدا، كسب الصيف وكسب الشتاء، وحددها حتى النعل والخف إلى غير قام بتحديدها تحديدا دقيقا. فاحنا هنقول له حق في ماله بالنسبة للأكل والشرب والكسب وإلى آخره. نعم. مفلس له مال أو بقية المال، واحد درس فيه، لا لا لا يباع لا يباع. يعني واحد يا جماعة فلس في التجارة، على طول القاضي بيحجز على أو يحجر على أمواله، عنده حتة أرض عنده بيت عنده كذا، وبعدين يبدأ أن هذه الأشياء تباع لمصلحة أصحاب الديون. إذا كان المال يكفي هيرجع حقهم إذا يرجع له، إذا كان المال لا يكفي يعطي كل واحد من المصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل تراكمت عليه ديون، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين أن يتبرعوا لأخيه، كل واحد جمع إيه من المال ده شوية وده شوية وبلغ يضع المال، ثم أمرهم بأن يجمعوا لمعاذ، فجمعوا حتى تكون عنده مال، فأمر أصحاب الديون أن يأخذوا من ماله، طبعا المال كان لا يكفي، فكل أخذ بعد تقسيم المال عليهم وأسقط بقية الإيهاب في السبيل. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده تصرف طيب، لأن ربما وقع المرء في دائقة مالية، فلو ترك بمفرده هذا أمر فيه هلاك، عشان كده لابد من التكافل، لابد من تكافل المسلمين، القليل إذا ما جمع كان كثير، كان كثير. إذا أصحاب الدوائر المالية يحتاجون إلى إعانة، مثلا لهم نصيب من الزكاة، ولكن الرجل اللي يطلع الزكاة متخيل إنه هو صاحب التصرف في دقيقها، وللأسف دائما تصرف بطريقة خاطئة. وياما اتكلمنا في الموضوع ده، قلنا يا جماعة إذا شريك تطلع زكاة أنت الفتوه اللي هتوزعها، توزع ربع جنيه ده، ثلاث تعريف ده، وجنيه ونص ده، وتقول أنا بدخل 20 أسرة، أسرة في أخايك، أنت ما أنتش فاهم تطلع زكاة ازاي. إخراج الزكاة هي مسؤولية ليست للهينة، عند الإمام الشافعي أن الزكاة تعطى للفقير لتخرجه من حد الفقر إلى الغنى. من الفقر إلى الغنى هناك قول ثاني عند مالك وأحمد وغيره، يأخذ قوت السنة. فلما تيجي تلاقي واحد مثلا عنده أسرة دخلت شامعة عامة فيه، طيب علشان تعيش عيشة كويسة محتاج 500 جنيه في الشهر، 500 في الشهر بكام؟ ب 6000 فضة. دي الطريقة يا جماعة، إن أنا أبص ألاقي المساجد عمالة تتفاخر، كل واحد عمال يقول إحنا كفلنا 1000 أسرة، واللي يقول لك إحنا كفلنا 200 أسرة، طب كفلتوهم إزاي؟ بندي كل فقير 20 جنيه، يعمل بيهم إيه دول؟ أفهم بس يعمل بيهم إيه؟ أي كفالة؟ أي نوع من الكفالة دي؟ الجماعة الأمناء على مال المسلمين إما أن يعرفوا فقه توزيع الزكاة، فقه جمع الزكاة، وإما يمتنعوا. اتصل بي مرة واحد، هذا الأخ صدر نفسه في جمع الزكاة، إيش؟ وبدأ يفرقها بطريقته بمعرفته وهواه، وبعدين اتصل بي في يوم وبيقول لي انا دلوقتي بطلع الزكاة وبفرع الزكاة والحكاية والرواية ماشي بتعمل ايه مولانا؟ قال الزكاة بقسمها على طول الخلف اللي بالك او المخلف. قلت له الزكاة دي تعجيل ام استحقت؟ قال لي يعني قلت له يعني انا دلوقتي معايا فلوس هتستحق الزكاة في ديسمبر اللي جاي او في ذي الحجة اللي جاي يعني لسه لم تستحق علي ولكن انا بطلع كل شهر مثلا 200 جنيه لما اوصل لذي الحجة اعمل حسابي الاقي ان كان المفروض اطلع زكاة فلوس 3000 وانا كنت بطلع 200 في 12 2400 فاضل 600 اطلعهم من تهيب فاسمك عجيل الزكاة هذه جائزة. فأخذ نبينا الزكاة بهذه الكيفية تعجيلا انما اذا استحق وقتها ما ينفعش احدثها عن المسلمين ما ينفعش من الزكاة واحدثها عن المسلمين المال استحق وجب وهو ذلك والفقير موجود ولا يوجد مانع شرعي يحول دون ايصال المال اليه وبتحمس المال ليه؟ يقول لك اصل ممكن ياخذ الفلوس يصرفها يعني انت واصي عليه ولا ايه؟ انت وكيل دورك وكيل مش وصي مش متحكم في المال مش بتاعك دي واحده طيب وايه تاني يا ابني؟ أن أقرض وأقترض من مال الزكاة. طب ليه؟ القرض عقد. العقد ده من طرفين. طرف مالك للمال والطرف الثاني طالب القرض. فأين مالك المال حتى يأذن لك في أن تقترض من مالك؟ أنت مين؟ صفتك إيه؟ ليس لك صفة فلا يجوز لك أن تقرض أو أن تقترض من المكلفة. طيب بعض الإخوة فقراء بديهم على وجه القرض طب يا أخي الفقير ده مستحق للزكاة فكيف تقرضه من مال الزكاة؟ ده مستحق يأخذ من مال الزكاة. خلي بالكم من المخالفات الكثير يقول لك طبعا المبلغ كبير هعمل بيه مشروع والعائد بتاعه مش عارف اطلعه للفقير. من اعتقد طريق التصرف في هذا المال لهذه الكيفيه؟ هذا المال خرج من صاحب المال الى الفقير وانت دورك ايه؟ انت مين تتصرف بالمال في المال لهذه الكيفيه؟ الحقيقه يا جماعه تصرفات عقليه تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كده بنقول يا جماعة اللي هيمسك الزكاة ويتولى عليه أن يتعلم أحكام الزكاة يتعلم أحكام الزكاة ده غير بقى إيه بيطلع لأمه وأخته وخالته وعمته خدت بالك دول عنده أوي يعني قرايبه بقى عشان يبقى الحاج عمل والشيخ عمل فمصائب كثيرة ومخالفات جامة ناتجة من سوء التصرف ومن سوء العلم ومن سوء الأدب مع هذا المال وده كالمال السايب وزمان قالوا المال السايب عن المسلم مصيبة في الله مصيبة الواحد عندما يذكر هذا الأمر اشتد غضبه لما يرى من مخالفات واضحة بينة كلمة فمن كان جاهلا عاجزا يمتنع من وجد في نفسه ضعف يمتنع من وجد أن هذا ذات شبهة يبتعد ضوابط لا بد أن تضعها تدينا تبرعا حتى لا تقع في المحرم خير مش بهذه الكيفية المال يقسم على أنصبة يقسم على أنصبة فقير له والمسكين له نصيب والغارم له نصيب وأقسام الزكاة مختلفة لها أنصبة مختلفة توزع ربما تفاوت كل نصيب على حسب الحال فبالمثال إنما الأنصبة في الأرض ربنا حدد لنا أنصبة لنوزع من خلالها. ولكن الأمر زي ما احنا قلنا إيه؟ أنت النهاردة كام مليون بيوزع في الزكاة؟ كام مليار؟ في إحصائية عملت أكثر من 2 أو 3 مليار من أموال الزكاة توزع. تخيل هذه المليارات لو وزع بطريقة صحيحة إلا هيبقى. فأمر يعني أمر خطير، أمر خطير ومخالفات كثيرة ندعوها تعالى يصلح حال الأمة. طيب عزيزنا في الجماعة تحملوني من دول هنتوقف عند هذا تسرب الصبي والمسنون والسفيه ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. في أي سؤال عندكم؟ نعم ثاني نعم قل لي بقى المسألة ايه. ورفع قضية على تصرف المرأة في هذا المال بتوكيل ثبت أنه عمل في أثناء مرض موت، والرجل في هذا المرض دين كامل لأهلية الانتصار. خلاص؟ هو أصل مرض موت، ما هي معروفة لمرض الموت يكون هناك اختلال، اختلال في تصرف صاحب المال. خلاص؟ فأمهي الشرط تصرفات المال. ليش مش تفضل مش على الميت. احنا القضية بتبقى لها في لها عدة جوانب. بيرفع ببطلان التوكيل من الميت للمرأة. لماذا؟ لأن الرجل غير أهل التصرف، ليس له أهلية التصرف، لأن المرض هذا يحول دون كونه كامل التصرف. مع أنك طبعا الرجل الذي طلق امرأته في مرض موته هذا الطلاق لا يحمل هكذا. يعني إذا طلقها في مرض موته ليحرمها أو طلقها في مرض موته فلو رفعت قضية تم ويثبت لها حكم باقي على الناس ولها أحكام ثانية. احنا قلنا إن كان كفيها مبذرا لمالك يفجر عليه. هذا خالق نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رفع عليه قضية يقدر عليه وليس له حق في التصرف إلا في ثلث ذلك. الرواية هذه لا ينظر إليها في واحد. الأمر الثاني أن أبو بكر قالها عندما خرج مهاجرا، أو في رواية ثانية أنه جاء بالصدقة أعتقد إلى كيلوئتين من هذا الموقف. الأولى أنه خرج مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك له شيء، هذه واحد. ثانية منافسة هناك تفيه بينه وبين عمر في موضوع الزكاة استبالك. فربما كان الحكم بعد هذه القضية، الحكم كان رواية الشعب عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من ماله أو أن يخرج من ماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ووصل معه قال الثلث والثلث إيه؟ وأصبح التصرف دلوقتي في حدود الإيه يا جماعة؟ في حدود الثلث. وما زال إن قبله الورثة خلاص، إن قبل التصرف ده خلاص لا حرج، ولكن إن لم يقبلوا له الحق في أن يحصلوا عليه وله الثلث فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.